وعلى كل ضامر يأتينا

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى

سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحج تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لكم تحيات ناجي شديد من الهندسة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.